ماذا تملك من هذه؟ أنا ماذا أملك؟ نبقي عندما يشاء الله يبعث الشلل في لساني، عقلي عند في اللحظة التي يشاءها الله لا أكون عالم إلا لأن أعيش في البيمارستان أبدا، بصري في اللحظة التي يشاءها الله يخطف من بصري هذا النور، سمعي كذلك، صحتي وعافيتي كذلك، أي شيء أملك أنا، مالي، داري، أهلي، أولادي، ماذا أملك؟ سأل العلماء جميعا، سأل المخترعين، المبدعين، علماء النفس، علماء الطب، ماذا يملك الإنسان؟ لا يملك شيئا، لا يملك شيئا أبدا، يملك شيئا واحدا، هو محور التكليف، الانبعاث إلى الغرض، إلى شيء، أريد أن أطيع الله، أريد أن أعصي، أريد أن أفعل كذا، شعور داخلي الاتجاه إلى القصد، بهذا يثيبك الله وبهذا يعاقبك، ثم كل تصرفاتك، كل قوة، كل ما تملك بث من الله وهبة من الله. إذا كان الإنسان بهذا الشكل، إذا كانت هذه هي حقيقة الإنسان، فمن السهل جدا أن لا يتكبر، على من يتكبر؟ ما في شيء يستاهل أن يتكبر إطلاقا. وأما لو أن الإنسان كان يملك شيئا فوالله من حقه أن يتكبر، بنعمين لك شيء، يملك شيئا من الأشياء وأن يكون شيئا تافها بمقدار هذا الشيء التافه يتكبر، لكنك لا تملك شيئا إطلاقا. فإذا كنت لا تملك شيئا فأنت عبد، وإذا كنت عبدا واستوقت بحقيقة هذه العبودية تذل لله، تقول يا رب هبني الإخلاص، أريد أن أطيعك وأريد أن أتخلص من حظوظ نفسي ولا أملك. رب العالمين يقول لبيك عندما تصلي يجعلك لا ترى أحدا من الناس إلا ربك، عندما تقبل إلى أي طاعة من الطاعات يضع في قيامك سر الإخلاص لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من حظوظ أنفسنا، وأن يقينا من سيئات أعمالنا، وأن يهبنا من فضله الإخلاص لوجهه. الحمد لله رب العالمين.